والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب القسم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، ولا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خفف الصوت. كنا وقفنا على باب القسم في كتاب النكاح، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى فيه عددا من الأحاديث، منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. وهذا الحديث لا يقل عن درجة الحسن، وهو يدل على مسألة مهمة، وهي مسألة القسم بين الزوجات. من كان عنده أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، ولا يجوز له أن يميل إلى إحداهن أكثر من الأخرى. والعدل بين الزوجات إنما يكون في الأمور الظاهرة، وهي القسم بينهن في المبيت، والمساواة بينهن في النفقة من مطعم ومأكل ومشرب ومسكن وكسوة ومعاملة ظاهرة. وأما ميل القلب فإن هذا لا يستطيع الإنسان، فقد يحب واحدة أكثر من الأخرى. وكذلك ما يترتب على هذا من رغبته فيها في الجماع ونحوه فإنه لا يؤاخذ عليه، إنما الأمور الظاهرة فإنه ملزم بالتسوية بينهن. وعلى هذا فالواجب على الإنسان الذي عنده أكثر من زوجة أن يسوي بينهن فيما يستطيع، والذي يستطيع هو ما يكون من الأشياء الظاهرة والمعاملة بالحسنى، حيث لا يكشر في وجه واحدة ويبتسم في وجه الأخرى، وإنما يسوي بينهن في هذا. وكذلك مساواته بينهن في المبيت، بحيث أنه إذا بات عند هذه ليلة يبيت عند الأخرى ليلة، ولا يكون لواحدة ليلتين والأخرى ليلة، فليسوي بينهن في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي فيما أستطيع، وهو التسوية بين نسائه عليه الصلاة والسلام في القسم والنفقة والسكنة والكسوة، المعاملة في الكلام، أما كونه يميل إلى واحدة أكثر من الأخرى إن هذا ليس في استطاعته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة ويحبها أكثر من بقية النساء، وكان لما مرض إذا أصبح يقول عند من أنا غدا، عند من أنا غدا، فعرفت نساؤه مراده فتنازلنا عن حقهن في القسم واتفقنا على أن يبقى عند عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا ويتنازلنا عن حقهن في ذلك، فتنازلنا وبقي عليه الصلاة والسلام عند عائشة تمرضه، فوافاه الأجل وهو في ليلة أو في النوبة التي تخص عائشة، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها مات في بيتي في نوبتي وعلى حجري عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، أي أن الله تعالى هو الذي يملك أن يودع في قلب الإنسان محبة إحدى الزوجات، أبعد عن الجهل شوية، أي أن الله تعالى هو الذي يملك أن يجعل قلب الإنسان يميل إلى واحدة دون الأخرى أو يكون ميله إليهن بالتساوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه جل وعلا لا تلومني فيما هو من ملكك وليس ملكي، فأنا عملت ما أستطيع مما هو في مقدوري وفي استطاعتي، وأما ما ليس في مقدوري فأطلب منك أن لا تلومني فيه، أي لا تؤثمني ولا توقع علي لوما لعدم القدرة على المساواة. فيطلب من ربه عدم المؤاخذة وعدم التأثيم في ما يعجز عنه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت له امرأتان فمال إلى أحد إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة سنده صحيح. ثم ساق حديثا آخر في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. قالوا معنى شقه أي نصفه، وقيل إنه نصف وجهه، والمراد بهذا مثل حال المصاب بالشلل المفلوج الذي يسمى في زمن هذا جوقة، حيث أن نصف الإنسان يكون فيه حركة والنصف الآخر ليس فيه. يقول عليه الصلاة والسلام من باب الوعيد والتهديد والتحذير إن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما أنه مال في الدنيا إلى واحدة وترك الأخرى وأهملها وقصر في حقوقها وضيع حقوقها، فإنه أمام الخلائق في يوم القيامة يأتي بهذه الصورة، يكون شكله يوم القيامة مفضوح ومعلن لأنه قصر فيما يستطيع وأمل ما يستطيع، فمال إلى إحدى زوجتيه أو إلى إحدى زوجاته دون البقية، فمن باب العقوبة له يكون مشتهرا أمره ومعلنا حاله وجوره وظلمه، حيث أنه قصر في حق بعضهن ولم يؤدي ما لهن من الحقوق، فالله تعالى يعاقبه بهذه العقوبة، يكون شقه نائل. وهذا تحذير ووعيد شديد لمن لم يلتزم بالعدل ومن لم يؤدي العدل فيما تحت ولايته من زوجاته. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات العقوبة في اليوم الآخر، وأن مما يعذب به الإنسان ظلمه للإنسان، ومن هؤلاء الزوجة إذا ظلمت ولم تعط حقها وقصر زوجها في حقها فإنه يعاقب بمثل هذه العقوبة. وهو تنبيه إلى عظم جرم التقصير في حقوق العباد، وأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فالإنسان إذا قصر في حق إنسان عليه أن يرد إليه حقه ويتحلل منه عما مضى من اعتداء أو تقصير في حقه. ثم إن فيه نوع من التنبيه على أن الجزاء من جنس العمل، أي كما أنه مال إلى إحدى زوجتيه في الدنيا فإنه يظهر هذا الميل في يوم القيامة بين الناس معلنا وظاهرا، فميله في الدنيا في قلبه في أعماله وتصرفاته التي يستطيع أن يعدل فيها لكنه مال ولم يعدل، فإنه أيضا يعاقب بميل واضح في مظهره وشكله أمام الناس. قال العلماء رحمهم الله إن القسم المراد به المبيت في الليل، وأما في النهار فإن الناس شأنهم أن يشتغلوا في جلب قوت ومتاعهم، وعلى هذا فالإنسان يلزم بالمبيت عند زوجاته ويسوي بينهن في المبيت. أما في النهار فإنه يذهب حيث شاء لأعماله، إلا أنه إن كان ليس له عمل أو في بعض الوقت من النهار فإن النهار تابع لليل. لكن قالوا هل النهار الذي يعقب الليلة يتبعها أم الذي يسبقها؟ قالوا هذا متروك لما يحصل بينه وبين زوجاته من الاتفاق، فإن جعل بداية قسمه بداية النهار والليلة القادمة فهذا سائر، وإن جعل البداية من أول الليل والنهار الذي يتبعها بعدها تابع لها فكذلك. لكن لا يؤاخذ الإنسان في ذهابه في النهار لأعماله ولا لوم عليه في هذا، ولا حق للمرأة أن تعترض عليه في ذهابه وإيابه في وقت العمل وجلبه. قالوا من كان عمله في الليل مثل الحراس وما في زمننا هذا الذين يعملون على شكل ورديات، قالوا من كان عمله في الليل فعليه القسم في النهار، لأنه يحتاج إلى أن ينام في النهار، فحينئذ يكون عماد القسم بالنسبة له هو وقت النهار. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن الإنسان الذي لا يستطيع العدل ويخاف على نفسه أن لا يعدل أنه يقتصر على واحدة، كما جاء في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الإنسان الذي يعرف من نفسه أنه لا يستطيع العدل ليس له أن يعرض نفسه للحرام، لأن عدم العدل محرم، وكان الإنسان يعمل عملا يعرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام به وحينئذ يعرض نفسه للعقوبة والإثم فحينئذ يحرم عليه. أما من يعرف من نفسه القدرة على العدل فإن هذا السنة في حقه هو التعدد، كما قال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ساق المؤلف حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. معنى هذا: إذا أن إنسان أراد أن يتزوج امرأة ثانية وكانت هذه الزوجة الجديدة هي بكر، فإنه يقيم عندها سبع ليالي، يبيت عندها سبع ليال متتالية، ثم بعد هذا يقسم بينها وبين الزوجة الأولى لكل واحدة ليلة أو على ما يتفقون عليه، لأن البكرة تكون قد خرجت من بيت أهلها لأول مرة وتحس بغربة وتحتاج إلى معانسة وطمأنة لما حصل لها من البعد عن أهلها، فيبقى زوجها عندها سبع ليال، يبيت عندها حتى أنه لا يوجد عندها وحشة أو خوف واضطراب. أما إذا تزوج ثيب، وهي المرأة التي سبق أن تزوجت، فإنه يقيم عندها ثلاث ليال، ثم بعد هذا يقسم بينها وبين الزوجة الأولى. هذا هو السنة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها ووجه إليها. وقول الراوي من السنة كذا، هذا معناه أنه ثابت عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أو تقرير أو فعل. فالإنسان إذا تزوج امرأة ثيب يبقى عندها ثلاث ليالي، لأن الثيب أخف حالا من البكر، وإذا جلس ثلاثا عندها فإن هذا كاف في طمأنتها، لأنها قد مرت بتجربة سابقة، بخلاف المرأة البكر فإنها كل شيء عليها غريب. ثم ساق حديثا آخر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة ثيبة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عندها ثلاث ليال متتالية، ثم بين لها بعد ذلك قال: إنه ليس بك على أهلك هوان، والمراد بأهلك أي زوجك، والمراد نفسه عليه الصلاة والسلام، أي أنها كما يعبر الناس لست رخيصة ولست قليلة التقدير أو الاحترام، لكن الوضع هو هكذا: إن شئت أن أبقى عندك سبع ليال متتالية، يعني أزيد على هذه الثلاث الليال أربع أخرى فتصير سبعا، فإن هذا يلزم منه أن أبقى عند كل واحدة من زوجات سبع، وإن كان يكفيك هذه الثلاث ليالي فإن كل واحدة سوف أبقى عندها ليلة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك، أي بقيت سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، أي لبقية أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. والمراد بذلك القسم في المبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يبين أن المرأة إذا دخل بها زوجها وهي ثيب فإن المطلوب منه أن يبقى عندها 3 ليال، فإن كانت لم تطمئن وصار عندها شيء من القلق، صار عندها شيء من عدم الراحة وتريد أن يبقى عندها زيادة أيام، زيادة ليالي، فإن هذا ينتج عنه أن بقية النساء تريد حقوقهن. ربما يسأل بعضكم لماذا لا يكون يبقى عندهن، عند كل واحدة من هؤلاء إذا بقي عند هذه 7 أن يبقى عندهن الزائد عن 3 وهو 4؟ نقول هذا هو التشريع النبوي، إذا بقي عندها 7 فإنه يسبع للبقية، أما إذا بقي عندها 3 فإنه يدور عليهم كل واحدة ليلة، وليس فيه تثليف لهن. وهذه الأحكام تبين لنا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، و ما ينبغي أن يكون عليه الأزواج مع زوجاتهم من الأدب وإدخال السرور والأنس عليهم، خاصة في هذه الفترة التي تخرج فيها المرأة من بيت أهلها وتعيش مع رجل غريب وجديد لا تعرف الكثير من طباعه ولا يعرف الكثير من طباعها، فهي فترة حرج، فترة ضيق. ولهذا كان ينبغي للإنسان في فترة الزواج أن يبقى في بيته، خلاف ما عليه حال الناس في هذا الزمن أنه إذا تزوج صار هو وزوجته فسافروا. الناس في زمننا هذا إذا تزوج صبيحة الزواج يخرج هو وزوجته ويسافرون، هذا يفوت عليهم كثير من الأمور ويضيع عليهم كثير من الأمور، حتى ولو كانوا كلهم شباب، لكن كونهم في حال سفر يعرضهم لكثير من المشكلات والمخاطر. وأيضا الغربة في حد ذاتها صعبة على النفوس، فيكفي أن تكون المرأة غريبة مع هذا الرجل، أما أن تكون هي وزوجها غرباء على المجتمع هذا يعقد الأمور ويولد كثير من المشكلات. وكان الناس إلى وقت قريب لا يعرفون مثل هذه الأمور، كان إذا تزوج يبقى عند زوجته ويعيش معها شهرا حقيقته العسل، أما الآن فليس عسلا كما يسمون، وإنما هو شقاء، لأن السفر في حد ذاته قطعة من العذاب. كان الإنسان مسافر بزوجته ويعرض نفسه للمشقة وللأخطار وللمعوقات ولكثير من الأمور الغريبة، هذا ليس من الحكمة وليس من المصلحة. والناس في مثل هذه الأمور يغلب عليهم مسألة التقليد وليس مسألة القناعة الذاتية، بل محاكاة للآخرين. وفي الحقيقة أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون الناس، الإنسان إذا تزوج يذهب بزوجته إلى بيته ويبقى هو وإياها ويتعرف على أخلاقها وتتعرف على أخلاقه وطريقة معاملته وطريقة معاملتها، ويعيشون بالتدريج حتى أنهم يوجد بينهم الوئام والألفة والمحبة. قال العلماء إن هذا الحديث يدل على استحباب الصراحة مع الزوجة، وهو أن الزوج يعامل زوجته معاملة صريحة واضحة، ويبين له مكانتها ومحبتها وما يترتب على ذلك من أمور تدخل السرور عليها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني لست قليلة الشأن ولست حقيرة، وإنما شأنك عظيم ومكانتك عالية ومنزلتك رفيعة عندي ونحو ذلك من الأمور. وهذا من الأمور التي تؤلف بين الأزواج وتدخل شيئا من المودة والرحمة والألفة بينهم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكريم كما أنه كان على خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في فلسطين وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كانت المرأة البكر متزوجها من خارج البلاد ويحتاج إلى وقت أكثر من 7 أيام، ماذا أفعل؟ نقول لها 7 فيها بركة، 7 كافية، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بقي عندها أسبوع كامل 7 أيام فإن هذا كافي في طمأنتها ومعرفتها لحاله وراحتها. يقول قدمت إلى مكة في بداية شهر محرم لهذا العام، وذلك الموجود دورة لمدة 3 أشهر، وبعد وصولي بأسبوعين قمت أنا وأولادي بأداء العمرة وأحرمنا بموقف السكن بمكة، واتجهنا للحرم مباشرة وأتينا بالعمرة، هل علينا شيء؟ نقول نعم. أولا، هل أنتم عندما قدمتم إلى مكة كنتم ناويين أن تأتوا بعمرة، وإلا لم تنووا إلا بعدما وصلتم إلى مكة؟ إذا كنتم لم تنووا إلا بعدما وصلتم إلى مكة فهذه مسألة لا يترتب عليها شيء من عدم إحرامكم من الميقات. أما إذا كنتم ناويين أن تحرموا من الميقات ناوين العمرة فكان يلزمكم أن تحرموا من الميقات، هذه مسألة. المسألة الثانية، أن المطلوب منكم إذا أردتم أن تحرموا من مكة، إذا أنشأتم العمرة وأنتم في مكة، أن تخرجوا إلى الحل مثل التنعيم وعرفات وجعرانة والحديبية ونحو ذلك، فلا بد أن يخرج الإنسان خارج الحرم ليحرم بالعمرة من، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أن تخرج إلى التنعيم. وعلى هذا فيلزم كل واحد منكم ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء، فأنت وزوجتك وأولادك كل واحد منكم عليه ذبح شاة. يقول هل أقرأ وراء الإمام فاتحة في الصلاة الجهرية في كل ركعة أم تكفي مرة واحدة في الركعة الأولى؟ نقول بل في كل ركعة الإنسان مطالب بقراءة الفاتحة في كل ركعة سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه امرأة يقول أرجو توضيح غسل الجنابة للمرأة حسب السنة وهل المسح على الشعر الرأس يكفي. نقول الغسل من الجنابة للرجل والمرأة لا بد أن يكون شاملا لجميع بدن الإنسان، وإذا كان له شعر فلا بد أن يروي أصوله، بمعنى يدخل الماء إلى جذور الشعر ويصل إلى البشرة. وقد ورد أن تحت كل شعرة جنابة، فلا بد أن يغسل الشعر ولا بد أن ينفذ الماء إلى الشعر الملبد وأن يصل إلى جذوره. إذا كان شعر المرأة